إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس قراءة كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكما تعودنا قبل الشروع في درس جديد، أثبت ما مر في المجلس الماضي، وهذه 5 أسئلة وجهها إليكم على المنهجية التي تعودنا عليها، وهي تجيبون أولا تجيبون على هذه الأسئلة، ثم بعد ذلك أذكر الجواب المثالي من واقع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. السؤال 46، بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تصرفين خاطئين يقعان من المتفقهة للمتصوفة ومن المتصوفة للمتفقهة، فما هذان التصرفان؟ وما الذي رجحه ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الخلاف؟ وهذا السؤال له مغزى، وهو أنه لا يمكن أن ينسب لابن تيمية رحمه الله تعالى تضليل ولا تبديع للمتصوفة بألفاظ عامة مطلقة، ولو ورد شيء من ذلك عنه رحمه الله تعالى في المتصوفة فلا بد من حمله على المقيدات من الألفاظ والعبارات. انتبه لهذا الكلام، لا أقصد تلميعا ولا ترقيعا، ولكن أقصد حقيقة شرعية تنسب لشيخ الإسلام المجدد ابن تيمية. انتبه لهذا، هذا العصر عصر الفتن، يأخذ بعض الناس كلمة فيطوفون ويسعون بها على معنى لا يريده مطلق تلك الكلمة. العام يبنى على الخاص، الكلام المطلق يبنى على المقيد، الكلام المجمل والمبهم يبنى على كلام مفسر ومفصل، وهذا عند ابن تيمية رحمه الله تعالى وفي كلماته الذهبية، وعند غيره رحمه الله تعالى. ها الجواب، بسم الله يا شيخ. وبالعكس، المتفقه لا يرون المتصوف والمتعبد شيئا. إيش يرجح ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ كيف يعني الحق بين هذا وذاك؟ منزلة بين المنزلتين؟ كيف نعرف الصواب؟ الصواب أين هو الصواب؟ في الكتاب والسنة، هذا هو الصواب. الصواب يؤخذ من القرآن والسنة في جانب هؤلاء وجانب هؤلاء. طبعا هذا الجواب قد لا يروق عند من يرى التضليل العام لمن هب ودب ودرج، لكن هذا مقتضى كلام ابن تيمية. يقول رحمه الله، وأنا أختصر، يقول: كثير من المتفقهة إذا رأى المتصوفة والمتعبدة لا يراهم شيئا ولا يعدهم إلا جهالا ضلالا، وهذا يعني موجود، الله يعفو عنا، مرات الإنسان كده يأتي ويحكم حكما جمليا. قال: وترى كثيرا من المتصوفة لا يرى الشريعة ولا العلم شيئا، بل يرى المتمسك بها منقطعا عن العلم. وذكرت لكم من قبل حكاية طريفة عن أحد غلاة المتصوفة حين رأى تلميذا له قد سقطت منه أقلام، قال له: استر عورتك عنا، فجعل الانشغال بالعلم وكتبه سوءة وعورة. ماذا رجح رحمه الله؟ قال: الصواب، هذا نصه، قال: الصواب أن ما جاء به الكتاب والسنة من هذا وهذا حق، وما خالف الكتاب والسنة من هذا وهذا باطل. يقول مرة ثانية: ما جاء به الكتاب والسنة من هذا وهذا، يعني من طائفتي المتفقهة والمتصوفة، حق، وما خالف الكتاب والسنة من هذا وهذا باطل. وهذا التفصيل متعين سواء كان لمتصوفة الماضي أم لمتصوفة العصر، سواء كان لمتصوفة الماضي أم كان لمتصوفة العصر. السؤال 47، يقرر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما سبق أن التشبه باليهود والنصارى وفارس والروم حرام، أن التشبه بهم حرام، تقدم دليله: من تشبه بقوم فهو منهم. لكن يقول: لكن قد يقع يعني التشبه مغفورا لصاحبه. مثل بمثالين، أذكر هذين المثالين: الأصل في التشبه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. لكن قد يقع هذا التشبه مغفورا لصاحبه، هذا كلام ابن تيمية، قد يقع هذا التشبه مغفورا لصاحبه، وذكر مثالين. المثال الأول: اجتهاد أخطأ فيه، يظن أن هذا من العادات المباحة، حالة كون هذه الطريقة وهذا السنن يعد من التشبه باليهود والنصارى وفارس والروم. طيب، ثانيا: وقد يكون على بابه، قد يكون على بابه، يقال له: هذه خصلة وصفة يهودية نصرانية، فيعمل بها فيكون ذنبا من الذنوب، ذنبا من الذنوب، والذنوب تمحوها الحسنات بعد أن يتوب ويقلع الإنسان منها ويقلع عنها، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. المثال الأول، وهذا نصه: الاجتهاد، لاجتهاد أخطأ فيه، قال: لاجتهاد أخطأ فيه. المثال الثاني: لحسنات محت السيئات، لحسنات محت السيئات. لاحظ، كل هذا يدور حول ما إذا وقع التشبه ليس بمواطأة ما في القلب، ما في الباطن، ما في الظاهر، فإذا كان كذلك انتقل الأمر إلى حكم آخر، وسيأتي تفصيله وبيانه، سيأتي تفصيله وبيانه. السؤال 48، بيّن ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الصراط المستقيم أمور باطنة وأمور ظاهرة، فما مراده بهذين القسمين مع التمثيل؟ بيّن ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الصراط المستقيم أمور باطنة وأمور ظاهرة، فما مراده بهذين القسمين مع التمثيل؟ نعم، أمور المراد بها أعمال القلوب، مثالها الاعتقادات والإرادات. طيب، والأمور الظاهرة الأقوال والأفعال الظاهرة التي تقوم بها الجوارح كالعبادات والعادات. ومر بنا أن العادة وهي في درجة الإباحة قد لا يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لكن مر بنا أنه إذا احتفت قرائن بالعبادات يثاب الإنسان على العادات، قد تحتف قرائن بالعادات فيؤجر الإنسان عليها وإن كانت من جنس العادات، يؤجر الإنسان. هذا زائد، وكما قلت لكم أنا أراعي المذكور عند ابن تيمية، ولو أراد الإنسان أن يصوغ السؤال والجواب على تشقيق وتفريع لما قاله ابن تيمية لزاد الإنسان على ما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكن القصد هو صوغ أو صياغة ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى بنصه وفصه في الغالب. هذا الجواب، السؤال من يجيب؟ الأصل في العادات أنها من جنس الإباحات المباح، لا يثاب الإنسان عليها ولا يعاقب ولا يعاتب عليها، لكن بعض العادات قد تتحول بما يحتف بها إلى ما يؤجر الإنسان عليه. فمتى؟ واحد، النية. ثانيا، يعني يشرب، يأكل، ينوي، ما في مشكلة، هذا ينوي، إنما الأعمال بالنيات. في شيء أساسي جدا يا نور، لا خلاص انتهينا من العقيدة، ينوي أن هذا يتقوى به على طاعة الله وأنه يستعين به على طاعة الله. ها، والأمر الثاني الذي يحتف بالعمل، عندما تشرب بيش، وعندما تأكل بماذا، وعندما تأكل من أين، وعندما تنتهي من الطعام تقول ماذا؟ ها، المتابعة التي وردت، ماشي، بالمعنى إخلاص ومتابعة يحتفان بالعادة، فتتحول العادة إلى أشبه ما تكون بالعبادة. لكن الأصل الأكل والشرب الذي لم يقصد ولا شيء، هذا يشترك فيه الناس أجمعون، بل ويشترك الناس وغير جنس الناس. نعم، طيب، الناس وغير جنس الناس مراده بالأمور الباطنة، هذا أجبت عنه، هذا مراده بالأمور الباطنة أعمال، هذا السؤال 48، الجواب المثالي، مراده بالأمور الباطنة أعمال القلوب، ومثل لها بالاعتقادات والإرادات، وهذا نصه، الاعتقادات والإرادات يعني النوايا والمقاصد. الاعتقادات ما يعتقد تصديقا بالقلب، الإرادات جمع إرادة هي النوايا والمقاصد. وبالأمور الظاهرة ما يقوم بالظاهر، يقول وبالأمور الظاهرة ما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال والأقوال. مثل لها بماذا؟ بالعبادات والعادات. شوف، مثل لها بالعبادات والعادات، وجعل كل ذلك من صفات الصراط المستقيم الظاهرة. السؤال 49، هل يوجد بين الأمور الباطنة، هذا أخذناه ولا لسه؟ طيب، أخذناه يعني قرأناه. طيب، السؤال 49 والأخير، هل يوجد بين الأمور الباطنة والظاهرة ارتباط ومناسبة؟ بين ذلك، هل يوجد بين الأمور الباطنة والظاهرة ارتباط ومناسبة؟ بين ذلك، بين لي مختصرا، وأنا أذكر لك فيما بعد الجواب الذي يعتقد أنه مثال من واقع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هل يوجد بين الأمور الباطنة والظاهرة ارتباط ومناسبة؟ بين ذلك. يوجد ولا ما يوجد مع البيان؟ ها زكريا، نعم يوجد. إيش وجه هذا كده بس مختصر في سطر؟ إذا وجد شيء في القلب ميل لشخص فإن الجوارح كلها تميل إلى تقليده. ولذلك من اللطائف التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين على اقتضاء الصراط المستقيم وشرحه بين يدي ولكنه شرح يسير، يقول: ما في الباطن يوجب للإنسان شيئا ظاهرا. يقول: ولذلك كنا ونحن تلاميذ نحب أن نقتدي بشيخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، يقول: كنا نمشي مثل مشيته ونلبس البشوت كما يلبس رحمه الله، لأن محبة القلب تجعل الجوارح تميل إلى المحبوب. فاللهم سلم سلم من الظواهر الموجودة بين أيدينا، ها، ظواهر فنانين، ظواهر لاعبين، ظواهر ممثلين، ظواهر مهرجين، ظواهر سحرة، كذابين، عرافين، كهنة، فهل يوجد في القلب شيء؟ يا رب سلم سلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما ارتباط ومناسبة، فإن ما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورا ظاهرة، وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال يوجب للقلب شعورا وأحوالا. هذه الأمور الباطنة والظاهرة، أليس قد قال الهداية إلى الصراط المستقيم: الصراط المستقيم أمور باطنة وأمور ظاهرة؟ الآن يأتي فيقول: هذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما ارتباط ومناسبة. الأمور الباطنة من العقائد والإرادات والمقاصد والنوايا، وبين هذه الأقوال والأعمال التي هي من الأمور الظاهرة بينهما ارتباط، يعني بين الجنسين، وإلا هذا جمع مجموع، لكنه يريد جنس الأمور الباطنة وجنس الأمور الظاهرة. يقول: بينهما ارتباط ومناسبة. انتبه لهذا، بينهما ارتباط ومناسبة، فإن ما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورا ظاهرة. يحب الإنسان أباه يقلده في مشيته وحركته ولبسه وطعامه وشرابه، أليس ذلك كذلك؟ وكذلك الفتاة. قال: وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال يوجب للقلب شعورا وأحوالا. يوجب للقلب الظاهر، يتحرك الظاهر في ألبسة وأطعمة وكلمات وحركات وسكنات، في الغالب تنبي عما في القلب، وإن خالها تخفى على الناس تعلم. ولذلك كما قال هذا الشاعر: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وصفة وحالة باطنة، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. قال: وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال يوجب للقلب شعورا وأحوالا. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الآخر: المرء يحب، شوف، يحب القوم ولما يلحق بهم. قال: المرء مع من أحب. المرء مع من أحب. باطن يوجب ظاهرا، وظاهر يوجب باطنا. ولذلك كلام هراء، كلام فارغ، عندما يقول لك الإنسان المسيء في أقواله وأعماله: أنا قلبي أفضل من ذلك الذي طوع في ظاهر الأمر قولا وعملا، أنا أفعل كذا وأعمل بالمعصية لكن قلبي لعله يكون أفضل من قلب ذلك الذي طوع في ظاهر الأمر. هذا نوع من الدجل والكذب، لأن العمل والقول من جنس ما استتر، والمستتر والظاهر من جنس والباطن من جنس ما يعمل الإنسان من عمل، عمل بالباقيات الصالحات بالاستقامة بالطاعة، في الغالب هذا يدل على سبحان الله شيء في القلب، في القلب نية خالصة، في الجوارح سداد رشاد استقامة طاعة توبة، هذا معنى التزكية. ولذلك فإن بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن للتعليم ولا للعمل فحسب، بل للتزكية، وهذه الوظيفة التي ذكرها الله عز وجل ونسبها لنبيه، فقال عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يتلو، يزكي، يعلم. ولذلك قال أبو عبد الرحمن السلمي كما مر: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم ما كانوا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيها من الإيمان والعلم والعمل، قال: فأخذنا الإيمان والعلم والعمل معا. وهذا غاية في طلب العلم، وكثير من غوائل ودخن العلم وما يوجد في المجتمعات العلمية، إن وجدت دخنا إما أنه نصف متعلم أو أنه متعالم أو أن الزكاة ضعيفة أو مفقودة. نعم، عالم علامة، بحر فهامة، لكن ما في تزكية نفوس، ما في زكاة نفوس، لأن زكاة النفوس تودي بصاحبها وإن كان علمه قليلا أو كثيرا فمن باب أولى، تؤدي به إلى الفلاح والنجاح. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولذلك دعوة جادة إلى إحياء هذا الباب وإلى إحياء هذا الجانب الذي هو من وظيفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علم، تربية، تزكية. علم، تربية، تزكية. أما مجرد حفظ، مجرد علم، ولو بدعوى العلم للعلم من غير زكاة، ما في فرق بين هذا وبين ذلك المستشرق. طبعا الكلمة محتملة، لو أخذها إنسان يسمع بأذنيه لا بأذني قلبه يقول يقتضي تكفيرا، ما فيه، التكفير ممنوع، في شبه لكن ليس مطلقا بين المثالين، وإنما من بعض الوجوه حتى لا يقال يقتضي الكلام تكفيرا، والله المستعان. قال رحمه الله تعالى: وقد بعث الله، قال رحمه الله: وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحكمة التي هي سنته صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الشرعة والمنهاج الذي شرعه له صلى الله عليه وآله وسلم، فكان من هذه الحكمة أن شرع له من الأعمال والأقوال ما يباين سبيل المغضوب عليهم والضالين، فأمر بمخالفتهم في الهدي الظاهر، وإن لم يظهر لكثير من الخلق في ذلك مفسدة لأمور. قال رحمه الله: وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحكمة. إيش الحكمة؟ قال: التي هي سنته، وزاد تفسيرا للحكمة بقوله: وهي الشرعة والمنهاج، كما قال الله تبارك وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال المفسرون: أي سبيلا وسنة، سبيلا وسنة. الحكمة كما قال الإمام الشافعي: كل من أدركت من أهل العلم ببلدي يقولون الحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحكمة أيضا تأتي بمعنى وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فسر ابن تيمية الحكمة بالسنة وبالشرعة والمنهاج الذي شرعه له، شرعه الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فكان من هذه الحكمة أن شرع له الأعمال والأقوال ما يباين سبيل المغضوب عليهم والضالين. هنا ما يتكلم عن الأقوال التي هي العبادات مطلقا، هنا يتكلم عن أقوال وأعمال خاصة. شرع له، شرع الله لنبيه من الأعمال والأقوال ما يبين سبيل المغضوب عليهم والضالين، ما يبين سبيل المغضوب عليهم والضالين، لأنه على حد قول القائل وبضدها تتبين الأشياء. إذا تبين الإنسان معالم الصراط المستقيم تبين في الوقت نفسه طريق أصحاب الجحيم أو طرق أصحاب الجحيم. فكان من هذه الحكمة أن شرع له من الأعمال والأقوال ما يباين، يعني يفارق ويخالف سبيل المغضوب عليهم والضالين، فأمر بمخالفتهم في الهدي الظاهر، كما أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول في مخالفة الهدي الظاهر الذي عليه فارس والروم واليهود والنصارى، قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وإن لم يظهر لكثير من الخلق في ذلك مفسدة، قد يقول قائل: أي مفسدة؟ يعني أنا ألبس كما يلبسون، وآكل وأشرب كما، وأدخل وأخرج كما يفعلون، إيش المفسدة في هذا؟ يقول: لم يظهر لكثير من الخلق في ذلك مفسدة، لكن التشبه باليهود والنصارى والروم وفارس فيها مفاسد. هذه المفاسد لخصها لنا شيخ الإسلام ابن تيمية في أمور، فقال رحمه الله: منها أن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين، يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال، وهذا أمر محسوس، فإن اللابس ثياب أهل العلم يجد من نفسه نوع انضمام إليهم، واللابس لثياب الجند المقاتلة مثلا يجد من نفسه نوع تخلق بأخلاقهم، ويصير طبعه متقاضيا لذلك إلا أن يمنعه مانع. نعم، لاحظ الآن الكلام هذا جد مهم. يقول: التشبه بالكافرين فيه مفاسد عديدة، منها أن المشاركة في الهدي الظاهر، أن المشاركة في الهدي وفي السمت الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين، تورث تناسبا يعني نوعا من المشابهة النفسية القلبية كما هو الحال في الشكلية والصورية، يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال، يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال. يعني عندما تجد الإنسان يصر على التزيي بزي الكفار من في الملابس مثلا، يعني هذا التزيي مع البيان والنصح، هذا الإصرار منه يدل على ماذا؟ في تناسب، فيه مشاكلة، في موافقة، فيه ميل، ومن هنا تكمن الخطورة، من هنا تكمن الخطورة. يقول: وهذا أمر محسوس، فإن اللابس ثياب أهل العلم يجد من نفسه نوع انضمام إليهم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. مهما يكون ما عنده علم، لكن أنت تربيه الابن من صغره أن يتشبه بالعالم، أن يتشبه بالإمام، أن يتشبه بحافظ القرآن، يوشك أن يلحقه الله بهم. يتشبه بالغربيين، يتشبه بالأوروبيين في حركاتهم، في قيامهم، في قعوده، وإن كان بين أظهرنا، يوشك في لحظة من اللحظات وفي وقت من الأوقات أن يهاجر إليهم ويؤثر البقاء عندهم، لأنه هاجر بقلبه قبل قالبه، هاجر بقلبه من أوطان المسلمين قبل أن يهاجر بقالبه، ومن هنا تكمن الخطورة. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدم مجاورة المشركين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، يقيم بين ظهراني المشركين. قال رحمه الله: واللابس لثياب الجند المقاتلة، اللابس لثياب الجند المقاتلة مثلا يجد من نفسه نوع تخلق بأخلاقهم، في تدريب، في عسكرة، في بطولة، في قوة. ولذلك كان لا بد مع هذه القوة والصلابة أن يكون هناك معليش ملينات وملطفات من الأدبيات والأخلاقيات، حتى إذا تعامل من يتعامل بعد مثل هذه الحياة التي فيها صلابة وبطولة يعرف كيف يتعامل. فما كل الناس يتعامل معه بالصلابة والقوة، يتعامل مع أعداء الله تبارك وتعالى، قد يتعامل مع المجرمين العتاة والظلمة الذين يظلمون المسلمين، لكن الأدبيات والأخلاقيات لا بد لها من دورات، لا بد لها من دورات علمية وأدبية ترسخ في أي جنس من الأجناس ممن له تدريبات قوية، حتى تتحول القوة إلى رحمة. وإذا أردنا أن نرقي الرحيم حتى لا يضعف في دينه فيتنازل عن شيء من حقوق الله عليه، يجب أن نعطيه أيضا دورات علمية وعملية وأدبية لنحافظ على مستوى رحمته وأدبيته، إلى مستوى أنه لا يلين ولا يستكين ولا يخفض الجناح بالذل لدينه الذي هو عصمة أمره، فيصير التوازن في الجنسين والطائفتين. قال: يجد من نفسه نوع تخلق بأخلاقهم، ويصير طبعه متقاضيا. متقاضي إيش معنى متقاضيا؟ يعني يطلبه ويرغب فيه، متقاضيا يعني يطلبه بشدة ويرغب فيه، إلا أن يمنعه مانع، إلا أن يمنعه مانع. هنا علق الشيخ ناصر العقل وفقه الله وهو خبير بالكتاب، لأنه رسالته الدكتوراه، يقول رحمه الله في الحاشية العاشرة، معليش أستأذنكم في قراءتي، نحن ننسى المحقق عفى الله عنا كثيرا، لكن له وقفات تجدر أو يجدر الوقوف عندها للانتفاع به، وهو أخبر بكتابه. نعم. قال المحقق حفظه الله: ما أشار إليه المؤلف رحمه الله هنا من أن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشاركين، ذلك أمر يصدقه علم النفس وعلم الاجتماع اليوم، فضلا عما ورد به الكتاب والسنة ويشهد به واقع الأمم والشعوب والأفراد. فإننا نجد المتفرنجين عندنا اليوم في لباسهم وكلامهم وتصرفاتهم لديهم ميول لسائر طباع الخواجات وسلوكهم. هذا يعني لفظ محدث صار خواجات، يعبر به عن بقية الأمم ممن لا يدين بالإسلام سواء من اليهود أو النصارى أو غيرهم. نعم. قال: بل وأفكارهم وعقائدهم وتصوراتهم في الغالب، ونجد البعض يكن لهم ويظهر الإكبار والتعظيم والإجلال، وربما احتقر نفسه وأمته ودينه وشعر بالصغار أمام الكافرين. وهذا يقع كثيرا حتى في الأوساط التي أهلها وأصحابها فيهم صلاح، يعيش في أوروبا للدراسة، أو يعيش فترة في بلاد الإفرنج والبلاد الأوروبية، فيتشبع قالبه ويتشرب قلبه وينبهر بذلك النظام وتلك المدنية وتلك الحضارة، فيرجع رأسا على عقب إلى بلدان المسلمين يستسخف ما هم عليه من أحوال وما هم عليه من عقائد وما هم عليه من توجهات وتدين وما شابه ذلك من الأمور. فإذا كان هذا يتعلق بدينه الإسلام الذي هو عصمة أمره فهو على خطر عظيم. وإن كان تلكم النقدات موجهة لشيء من الهمجية وشيء من البربرية وشيء من عدم التعامل الراقي الذي يحض عليه ديننا، فهذا قد يكون له حق في مثل هذا. يعني يقول سبحان الله العلي العظيم: عندكم نظام ما تطبقونه، الغرب عندهم نظام يعبدون النظام ويقدسونه. هذا كلام ما في شيء، كلام صحيح. يعني عندما يكون بين أيدينا نظام ننتظم به، ثم بعد ذلك مثل الذي يعني يقف في طابور لشراء سلعة، ثم بعد ذلك يستطيل الطابور ويستطيل عدد الناس الذين سبقوه فيروح يقفز عليهم أو يتشفع بشفيع داخل هذه الدائرة أو المؤسسة أو الشركة ليقفز على هذا العدد وليجلس رجلا على رجل ويقدم على غيره. هذا نوع من الظلم، أقول هذا نوع من الظلم والتعدي وتجاوز النظام. لكن في بعض البلدان الغربية كما يحدثنا بعض الناس كل واحد يخضع للنظام من الكبير والصغير. وأظن قبل أسابيع قد سمعتم هذا على مستوى العالم، ورجل رئيس دولة غربية مشهور جدا دخل هو وزوجته مطعما، ثم بعد ذلك لما تناولوا وجبة غداء أو عشاء أخرج بطاقة الصرف فوجدها لا تشتغل لا تعمل، فأوقفه الموظف على مستوى رئيس، أوقفه الموظف قال لابد من الحساب، واضطر إلى أن يستخرج بطاقة زوجته ويخرج من هذه الورطة ما لطموا على وجهه كده ها، ولا حمل السلاح الخفي الموجود في القدمين وضربه به، ولكن أخرج بطاقة زوجته. ليش؟ لأنهم يخضعون للنظام، الدنيا للدنيا وهذا يعني عندما يأتيك إنسان من البلاد الغربية فينتقد مثل هذا في دنيا المسلمين وفي دنيا الغربيين ما في مشكلة، لكن عندما يستقذر ويستحقر ويتمسخر بالمجتمعات الإسلامية يقولون عمل وأنتم عندكم صلاة جمعة، عمل وخمس صلوات رايحين وجايين، يا أخي ما تستغل الوقت في التصنيع. نقول له ترى أنت القلب ما أدري إيش فيه، القلب فيه مرض، قلبك فيه مرض، وإلا والله ما تقول هذا. بالعكس، مدير شركة ألمانية أسلم، سبب إسلامه انضباط طائفة من المسلمين في شركته، ينضبطون في شهر الصيام في شهر رمضان ينضبطون بالصلاة، بعد ذلك قال دعني أنظر في ملفات هؤلاء المسلمين لعلهم لا يؤدون مع أدائهم لهذه الحركات وللصلوات، لعلهم ما يوفون بأعمالهم ولا ينضبطون. فعندما فتح التقريرات عنهم وجدهم مع صيامهم وصلاتهم غاية في الانضباط، لأن ديننا يدعونا إلى مثل هذا الإتقان، يدعونا إلى مثل هذا الانضباط. وأما غير المنضبطين فقد يثرب عليهم ويعيرون. نعم. قال شيخ الإسلام: ومنها أن المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة، توجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال والانعطاف على أهل الهدى والرضوان، وتحقق ما قطع الله عز وجل من الموالاة بين جنده المفلحين وأعدائه الخاسرين. وهذا أيضا من المهمات ومن أسباب وحكم عدم التشبه بالكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم. يقول: المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة، توجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال. ما يتشبه الإنسان المؤمن الموحد الذي يتشبه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويبعد عن التشبه بالكافرين يبعد عن موجبات الغضب وأسباب الضلال. ليش؟ لأن الله عز وجل علمنا أن نستعيذ به من صفات المغضوب عليهم ومن صفات الضالين. هذه الاستعاذة ليست هي استعاذة كلامية لفظية قولية، بل استعاذة بل هي كذلك ونحن متعبدون بها في الفاتحة وهي ركن فنقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ونحن متعبدون بها أيضا في واقع الحال ولسان الحال أبلغ من المقال، ما هو غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وبعدين الحركات والسكنات والدخول والخروج ها والعيش والحياة وكل ما في الحياة وكأنها حياة غربية إفرنجية، كأنه لا يمت إلى القرآن والسنة بصلة وإنا لله وإنا إليه راجعون. توجب الانعطاف على أهل الهدى والرضوان، الانعطاف على أهل الهدى والرضوان، وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين وأعدائه الخاسرين، تحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين وأعدائه الخاسرين، وهذا أمر قلبي نفسي معرفته ضرورية ومن الأمور المهمة جدا. هذا التشبه الظاهر وهذه المقاربة فيما بين المسلمين والكافرين توجب نسف بعض أصول عقيدة أهل السنة والجماعة كالحب في الله والبغض في الله، كالحب في الله والبغض في الله، وفي صحيح البخاري من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. لكن إذا كان سبحان الله كل يوم الإفطار مع بعض ها؟ الإفطار مع الأوروبيين والغداء مع الأوروبيين والعشاء مع الأوروبيين والمناسبات مع الأوروبيين ها؟ وكلما قام وقعد قبل الأوروبي وصافح الأوروبي وجالس الأوروبي، هذا بلا ريب يوجب انجذاب. انجذاب إيش؟ مو انجذاب الجسد، انجذاب القلب، انجذاب القلب. ولذلك خطورة كبيرة على أبنائنا أو على نفر، وأسأل الله ألا يكونوا كثير وإن كان الواقع يدل على أنهم كثير، عندما يلبس فلنة هذا الممثل ويتزيى بشكله ويقص شعره مثل قصته ها، ينفش شعره ويقص جوانب رأسه، هذا أنت هل يعني تتوهم أن مثل هذا الشكل خرج من فراغ كده من باطن الأرض ومن وسط المزرعة؟ هذا خرج من القلب، هذا خرج من القلب. ولذلك شيخنا الشيخ عبد الغفار جزاه الله خيرا رحمه الله تعالى كان يقول اللحية أولا تنبت في القلب، اللحية تنبت في القلب، فإذا نبتت في القلب نبتت على الخد، نبتت على الوجه، لأنه إذا في حب للسنة، في توقير للسنة، في تعظيم للسنة، في تقدير لأهل هذه الصورة وهذه الهيئة، وأنهم هم الكمل والأتم، وأن مقتضى الرجولة يقتضيها والتأسي برسول الله تنبت في القلب، بعد ذلك ما يبحث لا عن بكاء زوجة ولا عن أنين مخطوبة ولا عن تعيير والدين، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وكثير من الناس يريد أن يعفي لحيته، لكن المناظر الغربية والجمال كما يتوهمون قد أخذ بتلابيبهم، وأخشى أن يكون أخذ بقلوبهم، أقول أخذ بتلابيبهم، لأن يحسن الظن فأقول بس هو ظاهر، ظاهر إن شاء الله القلب ما هو مائل، لكن عندما يترك الإنسان صلاة العصر لمباراة، وعندما يرتدي الفانيلا مثل فلان، وعندما يستصل به الوقاحة إلى درجة أن يشير إشارة صليبية نصرانية، فعند ذلك يتخوف، بل يقول الإنسان يجزم، يقول والله جسده معنا، الولد هذا اسمه اسم إسلامي، جسده هنا في الوطن وفي البلد، لكن أشهد بالله أن قلبه مع الأوروبيين والغربيين. طبعا يتريث الإنسان، ما يقتضي هذا تكفير حتى لا يرى الإنسان واحد لابس فانيلا وعليها صورة واحد ممثل أو ممثلة أو لاعب مشهور نصراني أو يهودي أو مجوسي، فيقول هذا والله نحن سمعنا شيء في اقتضاء الصراط المستقيم هذا كافر. لا لا لا اصبر يا شيخ، أنا ما اصبر، لا تورطني في التكفير، هذه بذرة التكفير كمان بذرة مصيبتها مصيبة، ما سلم منها العرب، ما سلم منها العجم، حتى تلك البلاد الأعجمية ذات العدد الإسلامي الكبير تطوع عشرات الألوف بأن يعينوا بعض التكفيريين. سبحان الله يا أخي، ما هذول ما عندهم سالفة. أقول ما عندهم سالفة، يبغوا يجوك قال يناصرون في الشام وفي العراق يناصرون. أنت تعرف من هذول؟ أنت تعرف من هؤلاء؟ هؤلاء يكفرون الأمة بالتواتر بالتواتر. أولئك القوم يكفرون الأمة، ما يرون إسلام أحد قد سلم إلا أن يبايع أميرهم، أمير المؤمنين عندهم، ها؟ ومن عدا ذلك، ولذلك شوف يتركون أهل الرفض، يتركون اليهود، يتركون النصارى، يتركون النصيرية العلوية، طايحين ذبح في أهل السنة، طايحين ذبح في أهل السنة. وأولئك الأعاجم اللي ما عندهم سالفة قال يرفعون راياتهم، الآن يتطوعون عشرات الألوف ليقبلوا، تقبلوا عليه يا أخي؟ من يجيد لغتهم يحذرهم يقول لهم تقبلون عليه، والله تقبلون على جريمة، مو على جهاد واستشهاد، لأنكم ستعينون أولئك القوم من التكفيريين على إراقة دماء المسلمين والخلص من المسلمين. معروف الذبح على من؟ ما الدفع؟ ما هو ما يذبحون نصيري ولا يذبحون روافض، يذبحون أهل السنة ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من يتقن لغة أولئك المغررين الجهلة الأغمار الأفدام فليتصل بهم وليعطهم برقيات. رب قائل يقول لا لا لا، هذول الأعاجم مساكين. ترى ما في مساكين، الإرهابيون يفجرون أنفسهم فيقتلون 10 و20 واحد، من أولئك فجر فقتل 200، وتعرفون الحادث تماما. هؤلاء الإرهابيين والغلاة المتنطعين فجروا فدمروا وقتلوا 10 20 30 50 واحد، وهو يبتسم فجر نفسه فقتل 200، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك الانحراف انحراف يجب أن نحذره وأن نحذر منه وأن نجند طاقاتنا وإمكاناتنا، لا أقل في أبنائنا. ولدك إذا ظهرت عليه أمارات كان يأكل ويشرب معكم، ما صار يأكل ولا يشرب معكم. سبحان الله، إن أطلق لحيته ها خاف عليه من مرض التنطع، إن لا والله يضرب نفسه بإبر وحقن وصار مثل الدايخ مثل المجنون، فمعناه إما من الغلاة المتنطعين وإما من الجفاة المتميعين. هذا هلاك، هلك المتنطعون، وهذا هلاك. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ولكن من أمثالكم المعتدلون هم إن شاء الله تبارك وتعالى القادة، لهم القيادة والريادة والسيادة في تطبيق شرع الله ونشره بين الناس كمن بعث به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال رحمه الله، يقرأ إلى الأخير. نعم نعم. قال رحمه الله: وكلما كان القلب أتم حياة وأعرف بالإسلام الذي هو الإسلام، لست أعني مجرد التوسم به ظاهرا أو باطنا بمجرد الاعتقادات، من حيث الجملة كان إحساسه بمفارقة اليهود والنصارى باطنا وظاهرا أتم، وبعده عن أخلاقهم الموجودة وبعده عن أخلاقهم الموجودة في بعض المسلمين أشد. قال: ومنها أن مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التميز ظاهرا بين المهديين المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين، إلى غير ذلك من الأسباب الحكمية. هذا إذا لم يكن ذلك الهدي الظاهر إلا مباحا محضا لو تجرد عن مشابهتهم. فأما إن كان من موجبات كفرهم كان شعبة من شعب الكفر، فموافقتهم فيه موافقة في نوع من أنواع معاصيهم، فهذا أصل ينبغي أن يتفطن له. قال رحمه الله: وكلما كان القلب أتم حياة، الحياة للقلب هو القلب يحيا، ولكن المصنف رحمه الله يقصد بالحياة حياة الإيمان واليقين. يقول: وكلما كان القلب أتم حياة وأعرف بالإسلام الذي هو الإسلام، لاحظ العبارة، أعرف بالإسلام الذي هو الإسلام، يعني الإسلام الحقيقي القائم على الإيمان والتوحيد، والاستسلام الكامل ظاهرا وباطنا، لأن الإنسان لا يصل إلى الإسلام الحقيقي الذي أشار إليه المصنف بقوله الإسلام الذي هو الإسلام، يعني الحقيقي القائم على الإيمان والتوحيد والاستسلام، حتى يستسلم لا ظاهرا فقط بل ظاهرا وباطنا، كما قال الله عز في علاه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا لا يتحقق إلا بالاستسلام الظاهر والباطن. قال: لست أعني مجرد التوسم، أي الوصف، توسم هنا من السمة وهي الصفة، به ظاهرا، يعني مجرد العمل الظاهر بالإسلام، أو باطنا بمجرد الاعتقادات. هنا لاحظ الآن، هنا فيه يقول في المطبوعة: الاعتقادات التقليدية، يعني مجرد أن يقول أنا أؤمن بالأركان، خلاص بأركان الإيمان، أنا أؤمن بأركان الإيمان، لكن حقيقة الإيمان بأركان الإيمان العقدية القلبية تتحقق بعلم وعمل في واقع الحياة، بعلم وعمل في واقع الحياة. قد يؤمن الإنسان أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وعندما يستتر بمعصية في مكان لا يراه إلا الله يقول: يا عمي هذاك عندكم هناك عبي وعبي وحجاب، هنا يا عمي ما حد شايفك. هنا عقيدة، درس عقيدة، لكنه ما هي العقيدة التي تستقر في أعماق القلوب تتحول إلى عمل؟ والعقيدة عند المسلمين ليست هي مجرد تصديق ولا معرفة قلبية ولا إشراقة نفسية، تصديق قول وعمل، يزيد يزيد بالطاعة، ينقص ينقص بالمعصية. يقول: أو باطنا بمجرد الاعتقادات، يعني الاعتقادات التقليدية، ويوجد في المطبوعة لكن الدكتور ناصر العقل ما أثبتها لأنه ما وجدها في المخطوطة. قال: من حيث الجملة كان إحساسه بمفارقة اليهود والنصارى باطنا وظاهرا أتم، يعني من تم له الإيمان في قلبه فكان قلبه حيا، فإنه ولا بد يحس بوجوب مفارقة اليهود والنصارى باطنا وظاهرا، ما هو مجرد أنه خلاص راح هناك تخرج هناك وعملوا له مدير وأعطوه الجنسية قال أنه إيش أبغى، راتب 10 أضعاف الراتب الذي يستلمه في بلدان المسلمين، ها؟ احترام، تقدير، نظافة، تطور، رقي، وأنا إيش أبغى ببلدان المسلمين؟ هذا ما فهم، ما فهم حقيقة الحب في الله والبغض في الله. هذا القلب لعله ليس بذلك القلب الحي، لأن القلب الحي بالإيمان عندما تتم حياته يشعر ويحس بأنه يجب أن يفارق مجتمعات اليهود والنصارى إلى مجتمعات المسلمين. يقول: كان إحساسه بمفارقة اليهود والنصارى باطنا وظاهرا أتم، وبعده عن أخلاقهم الموجودة في بعض المسلمين، وبعده عن أخلاقهم الموجودة في بعض المسلمين أشد. ليش ما قال وبعده عن بعض أخلاق اليهود والنصارى أشد؟ ولو قال هذا لما تعجبنا، ولكنه قال بعده عن أخلاقهم الموجودة في بعض المسلمين أشد. من يجيب عن هذا السؤال المهم؟ شوف ايش ابن تيمية يقول: إذا تمت الحياة الإيمانية للقلب كان إحساسه بمفارقة اليهود والنصارى باطنا وظاهرا أتم، وبعده عن أخلاق اليهود والنصارى الموجودة في بعض المسلمين أشد. ليش قال في بعض المسلمين؟ ما قال في اليهود والنصارى أشد؟ والحديث عن اليهود والنصارى لأن بعض المسلمين وبعض مجتمعاتهم قد يتلبس ذلك المجتمع بهذه المعصية العظيمة وهي التشبه باليهود والنصارى حتى يستحسنونها ويتذوقونها مثل الحلاوة في الفم، ويجعلون هذا النمط الغربي هو النمط الذي يجب أن تعيشه، يجب أن تتبنطل كما يتبنطلون ولو أظهرت عورتك. ما تعمل هذا فأنت لست منا ولست معنا وأنت ضدنا. عجيب. طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار فتوى الشيخ ابن عثيمين في هذا المقام، له فتوى عجيبة في هذا المقام، يقول بالنسبة للألبسة، يقول إذا تعود المسلمون على ارتداء ولباس الأصل فيه أنه للغربيين فمخالفتهم في هذا شهرة. وهذا أنا يعني تعجبت منه، لكن أنا أقول للشيخ له فقه رحمه الله تعالى في هذا، أقول للشيخ لعل له فقها في مثل هذا، ولكن أقول إذا كانت هذه الأردية، أقول بالتفصيل إذا كانت هذه الأردية تمثل شعارا أو تهتك نصا من النصوص كأن تشف وتصف العورات، وقد يكون في مثل هذه الأردية والألبسة ما هو شعار لهم مثل القمص التي فيها بعض أعلامهم والأعلام فيها صلبانهم، فبرضو نقول إن من يخالفهم فمعناه أنه مخالف للمعتاد وليس موافقا لهم، وأن هذا اللباس لباس شهرة. لا، بل بالعكس، إذا كانت هذه الألبسة من خصائصهم يجب عدم التشبه بهم، إن كان فيها ما هو من دينهم كالصلبان لا يحل لبسها لأن في هذا تشبها بهم، لكن إذا كان سراويل وقمص لا تصف لا تشف لا تبين عورة ولا في مستقبل الأيام تؤدي إلى انكشاف عورة، يمكن أن تطبق فتوى الشيخ رحمه الله تعالى، وهذه راجعوها، أثبتها في الكلمات اليسيرة التي علق بهن على شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. أقول ولكن التفصيل أولى، هذا التفصيل الثلاثي الذي ذكرته لعله أولى والعلم عند الله. قال ومنها، وهو الأمر الثالث، أن مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر، توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التميز ظاهرا بين المهديين المرضيين وهم المسلمون السائرون على الصراط المستقيم، وبين المغضوب عليهم والضالين وهم اليهود والنصارى، إلى غير ذلك من الأسباب الحكمية التي لكل واحدة منها حكم، لكل واحدة منها حكم. شوف التفصيلات هذه. بعد هذا، هل يحل لأحد أن يقول ابن تيمية ترى مكفر مثل الوهابية، يكفر بالجملة ويبدع بالجملة ويفسق بالجملة ولا يعرفون إلا التكفير؟ والله كلام باطل زور، ما في يا أخي، ولا يحل لأحد أن يكفر بالجملة. من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، حتى فيما ورد فيه النص يكفرن. ما يحل لك أن تدخل على زوجتك وقد أغضبتك أو غاضبتك فتقول لها أنت كافرة أنت كافرة أنت كافرة، وبعدين عندما يقفان أمام القاضي يقول لا أنا ما قصدت خروجها، ما قصدت خروجها من الملة، ولكن قصدت حديث رسول الله يكفرن. عجيب والله، هذا عجيب، هذا الإطلاق في غير محله، وهذا التأويل تأويل يؤدي إلى الهلاك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هلاك أمتي بالكتاب واللبن. الكتاب، ما الكتاب؟ يقرؤون القرآن يتأولونه على غير ما أنزل، مثل هذا يتكئ عليه، ها، يتكئ على نص لا يصلح أن يستدل به في مثل هذا المقام. إن كان ولا بد تقول لها الحديث كاملا يا امرأة، يا أم خالد، يا أم محمد، يا أم عبد الله، احذري من خصلة الكفران، كفران العشير، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يكفرن، قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشير. أما تجي كده تدخل على زوجتك ولأنها غاضبتك تقول أنت كافر والله مستعان. قال رحمه الله: هذا إذا لم يكن ذلك الهدي الظاهر إلا مباحا محضا لو تجرد عن مشابهتهم، فأما إن كان من موجبات كفرهم، يعني إن كان التشبه في أمر يعد من موجبات كفرهم كتعليق الصليب وكالحركة الثلاثية لأنهم يعتقدون بالتثليث ويعتقدون بصلب المسيح عليه الصلاة والسلام، وهذه عقائد باطلة مخالفة لعقيدة الحنيفية، عقيدة الإسلام، عقيدة التوحيد. يقول: هذا في التشبه الذي يعد من المباحات ينطبق عليها مثل هذه الأمور والمفاسد، أما إذا كان التشبه في موجبات كفرهم أقول كتعليق الصليب كان شعبة من شعب الكفر، نسأل الله السلامة والعافية، كان شعبة من شعب الكفر نسأل الله السلامة والعافية، فموافقتهم فيه موافقتهم في نوع من أنواع معاصيهم، ونوع هذه المعصية عندنا في شرع الله المطهر معصية تتعلق بالعقيدة، لا سيما إذا تعلق القلب بها وبهم، يعني بالمعصية التي يعصون الله بها وبأهل هذه المعصية سواء كانوا يهودا أم نصارى أم روم أم من فارس. يقول: فهذا أصل ينبغي أن يتفطن له، ولذلك حذرا من أن يقع الإنسان في التشبه بالباطن في الباطن للتشبه في الهدي الظاهر، أمر الله تبارك وتعالى الأولين بالهجرة وثرب عليهم تثريبا كبيرا وقويا، أولئك الذين لم يهاجروا من مكة بدعوى أنهم كانوا مستضعفين. قال الله تبارك وتعالى: وهم ليسوا كذلك، لأن المستضعفين سيكون لهم حكم يذكر في هذه الآية. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. أقرأ عليك نص ابن كثير رحمه الله تعالى، ثم كلام عن القرطبي رحمه الله تعالى، ودليل للقرطبي بسند صحيح. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: نزلت هذه الآية الكريمة إن الذين توفاهم الملائكة، نزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين، في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة. لأن بعض الناس تسمع الآن عندما لا يجد وظيفة يقول: والله يا ليت أنا أذهب إلى هناك وأعيش بينهم، يا ليت أذهب إلى هناك وأعيش بينهم. قال ابن كثير: وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه، مرتكب حراما بالإجماع وبنص هذه الآية، بالإجماع وبنص هذه الآية. هذا حتى لا تسول نفس أحدنا لرؤية الرخاء والتطور والمدنية زعموا في البلاد الغربية والأوروبية غير المسلمة، يفكر في أن يتجنس بجنسيتهم وأن يستقر ببلدانهم. اللهم إلا من أوذي في بلدان المسلمين ولم يتمكن من عبادة ربه فإذا يعمل بقول الله: إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. والأرض لا تقدس أحدا. استدل القرطبي على هجران الأرض التي يعمل فيها بالمعاصي، استدل الإمام القرطبي بالآية على هجران الأرض التي يعمل فيها بالمعاصي. أقول له سلف في هذا القياس الصحيح. عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال: إذا عمل بالمعاصي في أرض فاخرج منها، وتلا قول الله تبارك وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة؟ أصحاب، جيران، أصدقاء، مجتمع لا يعينك على طاعة الله تبارك وتعالى، بل على العكس من هذا يأمرك أمرا بأن تعصي الله، ويثرب عليك فيما لو أطعت الله وسرت على الصراط المستقيم، واخرج من تلك البلد واخرج من تلك الأرض، فإن أرض الله واسعة، والأرض لا تقدس أحدا، كما روي عن سلمان الفارسي، والأثر فيه ضعف. يقول سلمان الفارسي رضي الله عنه: إن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس المرأة عمله. لكن هذا الأثر فيه ضعف. هذا الأثر عن سعيد بن جبير رواه ابن أبي حاتم في تفسيره بسند صحيح: إذا عمل بالمعاصي في أرض فاخرج منها. أقول لعل الانتقال من تلك الأرض انتقالا نسبيا جزئيا، لعله هو ما يؤيده واقع الناس اليوم. لا يمكن الإنسان إذا عاش في بلد الفساد 70% 80% في ذلك البلد وما يعينونه على طاعة الله، فينتقل إلى بلدة أخرى، ينتقل إلى بلدة أخرى، ولا يهاجر، لأن كما يقال: حنانيك بعض الشر أهون من بعض، حنانيك بعض الشر أهون من بعض. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يثبت في قلوبنا عقيدة الإيمان والتوحيد واليقين، وأن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها أولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا شافعا دافعا رافعا ننتفع به في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير بالإجابة جدير. وأحد الإخوة نبه على أننا داخلون في شهر صفر، وشهر صفر كان أهل الجاهلية يقولون: إذا عفى الأثر وبرأ الدبر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. وكانوا يرون العمرة في شهر صفر، في الأشهر الحرم وفي شهر صفر، من أفجر الفجور في الأرض، كانوا يتشاءمون بشهر صفر. ولذلك ورد النص: لا هامة ولا صفر، إما لأنه كانوا يعني يتشاءمون بداء، أو أنهم كانوا يتشاءمون بالشهر نفسه. فمن وجد بقية باقية ورثها عن آبائه وأجداده فيما يتعلق بالتشاؤم بالأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال والصفات، فعليه أن يوحد الله تبارك وتعالى، وأن يعلق قلبه بربه، وأن يعتقد بأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن النافع الضار هو الله عز في علاه. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.